السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عداوة الأقارب أمض من لسع العقارب. العداوة مع أي أحد من الناس فيها ضرر على الإنسان، ولذلك على الإنسان أن يتجنب العداوة مع أي أحد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن دائرة الأقارب والأرحام إذا حصلت للإنسان عداوة ضمنها، بأن كانت خصومته عداوته مع أحد أقربائه وأرحامه، فإن ضررها يكون أشد على الإنسان. الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية يقول: عداوة الأقارب أمضى من لسع العقارب. كيف أن لسع العقرب يوجب تسمم دم الإنسان، وقد يقضي على حياة الإنسان، ويسبب الألم الكثير للإنسان؟ فإن العداوة إذا كانت من دائرة الأقرباء والأرحام تكون ضررها شبيها بهذا الضرر، بل هو أشد من هذا الضرر. لماذا؟ أولا لأن علاقة الإنسان مع أقربائه علاقة يصعب انفكاكها. أشخاص آخرين ممكن أن تبتعد عنهم، ممكن أن تقطع العلاقة معهم، ولكنه بالنسبة للأرحام والأقارب هناك علاقة تكوينية تثبتها الجينات والمورثات. ولذلك العلم الحديث الآن يعتمد على الحمض النووي، الحامض النووي في الإنسان، من أجل معرفة صدق انتمائه إلى هذه العائلة أو تلك العائلة. فهي علاقة تكوينية بينك وبين أقربائك وأرحامك، ترجع معهم إلى أصل واحد قريب، وهي علاقة ليست علاقة طارئة. أنت ولدت من هذه العائلة، هذا أبوك، هذه أمك، هؤلاء إخوانك، أخواتك، أعمامك، أخوالك. هذه علاقة بدأت معك من بداية حياتك. وفيما بعد حينما تكون العلاقة الزوجية وتكون علاقة الأولاد مع الإنسان، أولاد الإنسان مع الإنسان، هذه علاقات ليست علاقات عارضة طارئة حتى يمكن للإنسان أن يستغني عنها بسهولة وأن يقطعها بسهولة. من ناحية أخرى، فإن الإنسان يتوقع من أسرته وعائلته أن تكون مأمن له، أن تكون ملجأ له، أن تدافع عنه عند النوائب والشدائد والمصائب. فإذا كان الضرر والخطر يأتيه من داخل عائلته، فهذا يمزقه نفسيا، هذا يؤذيه نفسيا، لأن الكهف الذي كان يجب أن يفيء إليه وأن يتحصن به أصبح هو مصدر خطر عليه. هذا مؤذي لنفس الإنسان، يمزق نفس الإنسان. من ناحية ثالثة، أقارب الإنسان لقربهم منه واطلاعهم على حياته وأسراره هم أكثر قدرة على إيذائه. ولذلك قال الشاعر العربي: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. عائلتك قريبة منك ومطلعة على أسرارك وأمورك، وبالتالي إذا حصلت عداوة بينك وبين أحد من عائلتك فسيكون أقدر على إيذائك كما أنت تكون أقدر على إيذائه. ومن المؤسف أن بعض الناس يتورطون في العداوات والنزاعات العائلية مع إخوانه، مع أقربائه، زوج مع زوجته، أب مع أبنائه، تصبح حالات من العداء وواخجلاه إذا وصلت الأمور إلى المحاكم، وخاصة بين الزوج وزوجته. الزوج يعرف عن أسرار زوجته، الزوجة تعرف عن أسرار زوجها، هناك تتكشف الأمور أمام الآخرين، أمام القاضي وأمام الكاتب وأمام الشهود، والمعاملة في المحكمة تمر على كم من الناس، ويطلع عليها عدد كبير من الناس، ويحاول كل طرف أن يظهر مساوئ الطرف الآخر، وهذا محيب للإنسان. على الإنسان أن يسعى بكل الطرق والوسائل لتلافي هذا الأمر. وكذلك مع الأقرباء، حينما يكون هناك صراع وخصومة بين الولد ووالده وتصل المسألة إلى المحاكم، ماذا سيقول الوالد عن ولده؟ وماذا سيقول الولد عن والده؟ وهما مطلعان، كل واحد منهما يعرف الآخر ومطلع على أسرار الآخر، هذا هتك لأسرار كل الأطراف ولأخطاء كل الأطراف. غالب الصراعات العائلية التي تحصل بين الأقارب منشأها أحد أمور ثلاثة: إما الاختلاف في الرأي، يختلفون في الرأي، مثلا يختلفون في المذهب، لو فرضنا أن هذا من مذهب وهذا من مذهب آخر، أو داخل المذهب قد يختلفون، هذا ينتمي إلى هذه المرجعية وهذا ينتمي إلى تلك المرجعية، هذا يتبنى هذه الفكرة وذاك يتبنى تلك الفكرة. لكن هل هذا يبرر الاختلاف والنزاع؟ من التخلف ومن الانحطاط أن الإنسان يدخل صراعا ضد بعض أرحامه لأنهم يختلفون معه في الرأي، كما رأينا حصول ذلك في بعض الحالات، لأن هذا يقلد مرجع وذاك يقلد مرجع آخر، لأن هذا ينتمي إلى جماعة وذاك ينتمي إلى جماعة أخرى، لأن هذا يحمل هذه الفكرة وهذا يحمل فكرة أخرى، هذا خطأ كبير. الانتماء والأفكار والآراء هذه مجال للحرية الشخصية، الإنسان بينه وبين ربه في الآراء والقضايا الدينية، أنت لست وصيا عليه، لست مكلفا به. وعندنا نصوص صريحة تدل على أن العلاقات الرحم لا ينبغي أن تتأثر حتى بالاختلاف في الدين. القرآن الكريم يقول بالنسبة للوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الوالدان أو أحد الوالدين لا سمح الله على غير الإسلام ويضغطون على الولد، يضغطان على الولد من أجل أن يترك الإسلام، الله تعالى يقول له لا تطع أمرهما في ترك الإسلام، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. والآيات الكريمة التي تتحدث عن صلة الرحم آيات مطلقة ليست مقيدة بدين، الله تعالى يقول الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ما أمر الله به أن يوصل يعني صلة الرحم، بغض النظر عن دينه، عن مذهبه، عن اتجاهه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أمرنا بأن نتقي الأرحام أو أننا نتساءل بالأرحام، وضعها في نفس المرتبة. والنصوص والروايات عندنا أن الرحم لا يقطعه شيء. أبو بصير يقول سألت أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الرجل يصرم ذوي قرابته، يعني يقطعه، يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق، ليسوا معه على دينه الحق، أو على مذهبه الذي يعتقد أنه حق. قال عليه السلام: لا ينبغي أن يصرمه حتى لو كانوا على غير الحق فأنت لا تقطع الرحم. وفي رواية أخرى أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام قال: يكون لي القرابة على غير أمري، ألهم علي حق؟ على غير أمري، على غير مذهبي، على غير رأيي، ألهم علي حق؟ قال: نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، وإن كانوا على أمرك وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. فإذن لا ينبغي أن تتأثر علاقات الأقرباء باختلاف آرائهم الدينية أو السياسية. السبب الثاني من أسباب العداوات بين الأرحام الاختلاف المصلحي، وخاصة في قضايا الإرث. كم رأينا عوائل تفككت، إخوان تنازعوا وتصارعوا، فتن حصلت في أسر بسبب الخلاف على تقسيم التركة، على تقسيم الإرث. هذا تعذيب للميت. الأب المتوفى تتألم روحه، يتعذب، كان يأمل أن يكون أبناؤه امتدادا له، كان يأمل أن يكون أبناؤه يحفظون ذكره، ولكن حينما يكون أبناؤه مختلفين متنازعين على تقسيم الإرث، هناك تركات تبقى سنوات معطلة لأن الورثة مختلفون، بينما هم لو تقاسموا الإرث، لو تسامحوا، لو تراضوا، لاستفادوا من ثرواتهم طوال هذه المدة، يصبحون موضعا لشماتة الناس. الناس يتحدثون في المجالس: أولاد فلان مختلفين على فلوسه، مختلفين على تركته، مختلفين على أمواله. قلت لبعض الأبناء الذين يعيشون خلافا على إرثهم: لا يخدعنكم بعض الناس الذين يظهرون التعاطف مع بعضكم ضد بعض، من خلفكم يتكلمون عليكم جميعا. الناس لا يميزون فلان محق وفلان مبطل في الغالب، أولاد فلان، أسرة فلان، عائلة فلان. لماذا ترضون لأنفسكم أن تكون في هذا الموقع وفي هذا الموقف؟ الخلافات المصلحية. السبب الثالث اختلاف الأمزجة. يستغرب الإنسان من صراع يحصل بين إخوان، بين أقرباء، بين أرحام، بسبب اختلاف في المزاج. وكما نقرأ في الجرائد كيف أن حالات طلاق تصير لأن الزوجة تريد أن تنتصر لفريق رياضي معين، يعني هي تؤيد فريق رياضي وزوجها يؤيد فريق رياضي آخر، أو لأنها تريد أن تشاهد هذا البرنامج، هذا المسلسل، وزوجها يريد مشاهدة مسلسل أو برنامج آخر، أو لبعض هذه الأسباب التافهة التي لا تستحق أن يدخل الإنسان فيها عداوة مع أحد، فضلا عما إذا كان من أقربائه وأرحامه. على الإنسان أن يعرف أن رحمه هو حصنه، هو كهفه، وأن صلة الرحم فيها ثواب عظيم وفيها آثار كبيرة على حياة الإنسان، والنصوص والروايات الواردة عظيمة وكبيرة جدا. أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. في بعض الأحيان قد يفتعل بعض الأقرباء مشكلة، قد يحصل سوء تصرف من بعض الأقرباء والأرحام، أنت لا تتجاوب مع هذه الحالة، أنت حاول استيعاب الأمر، حتى لو افتعل هو المشكلة أنت استوعب المشكلة. وكم من النصوص عندنا حول فضل صلة الرحم وآثارها. النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول: صل من قطعك، حتى لو كان الرحم قطعك أنت بادر إلى صلته. صل من قطعك وأحسن إلى من ساء إليك، من أساء إليك. وعنه صلى الله عليه وآله روي أنه قال: لا تقطع رحمك وإن قطعت، حتى لو قطعك، لو قطعك الرحم أنت لا تقطعه. روايات كثيرة تبين آثار صلة الرحم على الإنسان. الإمام الباقر عليه السلام يقول: صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتنشئ من الأجل. وفي رواية عظيمة ورائعة جدا تقول: صلة الرحم أسرع الأعمال ثوابا. ما في عمل من أعمال الخير ثوابه وآثاره سريعة كصلة الرحم، وهي رواية وحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أعجل الخير ثوابا صلة الرحم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لنوف: يا نوف، صل رحمك وإن قطعوك، صل رحمك فإن صلة الرحم يزيد، فإن وصلت رحمك يزيد الله في عمرك. علينا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات أن نهتم بحسن العلاقة مع الآخرين، ونتلافى أي سوء في العلاقة، أن نتلافى أي خصومة، وخاصة مع الأقرباء، مع الأرحام، فإن عداوات الأرحام أسوأ أنواع العداوات، عداوات الأقارب أمضى من لسع العقارب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصلة الرحم، ولحسن المعاشرة مع الناس، ولتلافي الخصومات والعداوات، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.